بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الفرائض، وكنا قد تكلمنا تحت هذه الترجمة التي ترجم لها وباب ما جاء في العصبة، وبينا أن الإرث إما أن يكون بالفرض وإما أن يكون بالتعصيب، وبينا أن هذه الأنصبة قدرت من قبل الشارع، فكان أصحاب الفروض أو أنصبة أصحاب الفروض بين النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وإما أن يكون بالتعصيب. وقلنا بالنسبة للعصبة، هناك عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره، وضربنا أيضا بعض هذه الأمثلة لكيفية تحديد أصحاب الفروض، وذكرنا بعض الأمثلة عن فرض النصف وكذلك بعض الأمثلة عن فرض الربع، قلنا على أساس أن نقرب ذلك المفهوم ونعلم أيضا كيف نتعامل مع تلك الأنصبة التي قدرها ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا أن العمدة في الكلام عن المواريث هي تلك الآيات التي وردت في سورة النساء، يبقى العمدة في الكلام عن المواريث وتحديد الأنصبة المقدرة هي الآيات التي وردت في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التالية لها، ثم الآية التي ختمت بها سورة النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. قلنا عمدة الكلام دائما يبقى ده من خلال تلك الآيات، بالإضافة إلى بعض الروايات التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصبة التي لم تذكر في الآيات، كميراث الجدة كما بينا من كلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكذا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه لما أفتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بتوريث الجدة السدس بناء على ما ذكر المغيرة وذكر محمد ابن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعض هذه المسائل، قلنا حتى يعني نعلم كيف نتعامل مع تلك الأنصبة، وهنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الأمثلة عن فرض الربع. ذكرنا في فرض الربع يبقى زوجة توفيت عن زوج ابن أب، فبينا أن الزوج له الربع عند ذلك، وبينا دائما لما نقول فلان له كذا نحدد له هذا النصيب المقدر، نأتي بالشاهد، يعني نأتي بالشاهد والدليل. قلنا أصحاب الفروض دايما لما نتكلم على أي صاحب فرض يبقى عندنا الدليل على ذلك، نقول امرأة توفيت فتركت الزوج وابن وأب، قلنا أن الزوج له الربع، الزوج له الربع، قلنا لوجود الفرع الوارث، وكما قال ربنا سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع، يبقى الزوج حنورثه الربع على أساس أنها تركت ذلك الفرع الوارث اللي هو يتمثل في الابن. الأب له السدس، الأب عند ذلك له السدس أيضا بالفرض، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الوالدين يرث أيضا ذلك الولد، ونصيب الأبوين حيحدد على حسب الفرع الوارث، إن ترك ذلك الفرع الوارث فالأب عند ذلك له السدس، الأب عند ذلك حيرث بالفرض، يرث بالفرض، بالإضافة أيضا أنه إلى جانب الفرض يرث بالتعصيب لو كانت يعني هؤلاء الأولاد عبارة عن بنات، فإن فضلت بقية بعض أصحاب الفروض حيقول بعد ذلك إلى الأب. أما إن كان يعني ذلك الميت لم يترك الفرع الوارث فالأب حيرث عند ذلك بالتعصيب، لكن المسألة أنها الزوجة تركت ابن فالأب له السدس وبعد ذلك الابن يرث بالتعصيب. أيضا ذكرنا في مثل آخر زوج أو رجل توفي وترك زوجة، ترك أم، ترك أخت الأم، ترك أخ شقيق، فقلنا إن الزوجة لها الربع عند ذلك، قلنا على أساس أنه لم يترك فرع وارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، يبقى الزوجة في الحالة دي ترث الربع، قلنا على أساس أن الزوج الذي توفي ليس عنده فرع وارث، فعند ذلك حترث الربع. نقول إن الأم لها السدس، لها السدس، قلنا على الرغم أن الذي توفى لم يترك ذلك الفرع وارث، لكن كان هناك عدد من الإخوة، فإن كان له إخوة فلها السدس، يبقى الأم حترث السدس لوجود العدد من الإخوة، أخت الأم وأخ شقيق. وقلنا بالنسبة لعدد الإخوة لا ننظر إن كان إخوة من أم، إخوة من أب، إخوة أشقاء، يبقى إحنا بنعد ذلك العدد، فالعدد نقول ترك أخت الأم وأخ شقيق، يبقى على ذلك حنورث الأم السدس. قلنا الآن الأم بترث الثلث في حالة عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة، فإن وجد الفرع الوارث الأم ترث السدس، إن وجد عدد من الإخوة حتى لو لم يوجد الفرع الوارث يبقى الأم ترث عند ذلك السدس، لكن الثلث يبقى يقيد بهذه القيود، لا يبقى عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود العدد من الإخوة، فعند ذلك نقول ده فيه عدد من الإخوة، يعني لو كان ترك أخت الأم فقط يبقى حنورث الأم عند ذلك الثلث. قلنا الآن طبعا هنا إن كان عدد من الإخوة، أما لو كان أخ واحد أخت واحدة يبقى الأم عند ذلك لا تحجب عن الثلث، فحنورث الأم السدس لوجود العدد من الإخوة، أخت الأم أيضا حترث السدس لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الوالد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وقلنا لا نفرق في الإخوة الأم، لا نفرق بين الذكور والإناث، لأن الشارع لم يفرق بين الذكور والإناث، على الرغم لما يجتمع الذكور والإناث من الطبقة الواحدة يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن هذه مسألة الشارع قدر فيها ذلك الفرض، وأنه لم يفرق بين الذكر والأنثى، لم يفرق بين الذكر والأنثى، الأخ الأم كالأخت الأم، الأخ الأم لها السدس، الأخت الأم أيضا لها السدس، يبقى ده بالفرض، يبقى على ذلك لما ترك الأخت الأم فحنورث الأخت الأم السدس، ونقول دي أيضا الجلالة، لكن من جهة يعني الإخوة الأم فبيرثوا بالفرض، يرثوا بالفرض، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، يبقى دي أخت الأم لها السدس بالفرض، الأخ الشقيق يبقى عند ذلك يرث الباقي تعصيبا. دائما كده نتذكر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها فما باقي فلأولى رجل ذكر، يبقى ألحقوا الفرائض بأهلها، يبقى أصحاب الفرائض يبقى بنحدد له الفرض بتاعه، فإن باقي فضلة يبقى التركة لم تستغرب بالكامل، بننظر يا ترى مين اللي هيعصب، مين اللي هياخد الباقي، فده أخ شقيق، وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أن الأخ الشقيق ده بيرث بالتعصيب، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يبقى بيرث بالتعصيب، الأخت دي الشقيقة حترث بالفرض والأخ الشقيق يرث بالتعصيب، عشان كده قلنا والأخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبا بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ألحقوا الفرائض بأهلها، يبقى أصحاب الفرائض كده حدد نصيب كل من أصحاب الفروض، وبعد كده بقيت فضلة يبقى تلك لم تستغرق عن طريق أصحاب الفروض، يبقى الباقي ده هيذهب إلى فلان بالتعصيب، بالتعصيب. قلنا في مسألة الإرث بالتعصيب يبقى العاصب بنفسه نقول بيحوز التركة بأكملها لو انفرض بها، يبقى نقول رجل توفي ولكن توفي عن ابن وترك إخوة أشقاء فعند ذلك حنقول ان الابن ده ياخذ كل التركه بالتعصيب، غير لما يكون ترك بنت، البنت تاخذ به الفرض، فيتبقى فضله هيذهب الى اخوه هذا الانسان. لكن لما يكون ولد، الولد ده نقول العاصب بنفسه يبقى يحوز التركه باكملها لو انفرض بها، فيبقى ده اساسا ده العاصب بنفسه من الاخ الشقيق، هذا عاصب بنفسه، وبالتالي يبقى حاز على باقي التركة بعد أصحاب الفروض. أيضا امرأة توفيت عن زوج وعن بنت وعن أم وعن أخ لأب، يبقى امرأة توفيت عن زوج وعن بنت عن أم عن أخ لأب، يبقى نقول إن الزوج له الربع لوجود إيه؟ الفرع الوارث اللي هي البنت، يبقى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فالولد هنا بيطلق على الذكر والأنثى، يبقى يطلق على الذكر والأنثى، لا يقصد به الولد يعني اللي هو الذكر، ولا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى كلمة الولد المقصود بها الذكر أو الأنثى. فمتى ترك أو تركت الفرع الوارث يبقى عند ذلك الزوج له الربع، أو لو كانت زوجة يبقى لها الثمن لوجود الفرع الوارث. البنت طبعا هتأخذ هنا النصف بالفرض، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى البنت الصلبية يبقى هتأخذ نصف الميراث بالفرض. الأم في الحالة دي لها السدس لوجود الفرع الوارث. الأخ الأب يبقى ده بيرث بالتعصيب، هذا عاصب بنفسه، فبالتالي ما بقيت من ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض يبقى هيذهب إلى الأخ الأب بالتعصيب، هيذهب للأخ الأب بالتعصيب. أيضا مسألة أخرى، قال امرأة توفيت عن زوج وعن بنت ابن وعن ابن أخ شقيق، امرأة توفيت عن زوج وعن بنت ابن وعن ابن أخ شقيق، يبقى نقول إن الزوج ده من أصحاب الفروض، يبقى حيرث الربع لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث ده يبقى وإن سفل، يبقى نقول بنت ابن أو بنت ابن أو ابن ابن، يبقى الفرع الوارث ده وإن سفل، يبقى الأولاد أو أولاد الأولاد أو أولاد أولاد الأولاد، كل ده يعني بيحتسب في مسألة الميراث. فقال بنت ابن، قلنا بنت الابن تقوم مقام الابن بنت في حالة عدم وجود البنت، يبقى بنت الابن يبقى هنعتبرها بنت، البنت الصلبية لها دي النصف بالفرض. بنت الابن أيضا هترث النصف، ترث النصف ليه؟ قلنا لأن ما فيش من يعصب هذه البنت، وكذلك ليس هناك من يحجب هذه البنت، ما فيش بنت صلبية، لأن البنت الصلبية هتحجب بنت الابن، تحجبها سواء حجب حرمان أو حجب نقصان. احنا ذكرنا قبل ذلك أن بنت الابن بتاخد السدس لو كان هناك بنت، أن البنت الصلبية هتاخد النصف بالفرض، وتكملة الثلثين هيذهب إلى بنت الابن كما بينا في رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما تركت الزوج يبقى الزوج في الحالة دي له الربع، الربع نتيجة النية تركت ذلك الفرع الوارث المتمثل في بنت الابن. بنت الابن هترث بالفرض كده النصف لعدم وجود العاصب في الطبع بتاعتها، وما فيش أساسا بنت صلبية تحجبها، فيبقى في الحالة دي هتحوز نصف التركة. ابن الأخ الشقيق يبقى ده هيقول إليه باقي التركة يرث بالتعصيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يبقى في الحالة دي ما فيش أخ شقيق، يبقى لكن في ابن أخ شقيق، يبقى نقول الذكر من ابن الأخ الشقيق هو الذي يرث، وحيرث بالتعصيب، يرث عند ذلك بالتعصيب. ثم ذكر أيضا مسألة أخرى في زوجة توفيت عن زوج وعن ابن ابن وعن أم وعن أب، يبقى امرأة توفيت عن زوج وعن ابن ابن وعن أم وعن أب، يبقى الزوج في الحالة دي هيرث الربع نتيجة وجود الفرع الوارث ابن الابن، فطبعا ابن الابن ده يقوم مقام الابن، والأب دايما في التعصيب نخلي آخر حاجة احنا يعني بعد أصحاب الفروض الحقوا الفرض بأهلها، يعني مثلا احنا زوج ابن ابن أم أب، أول حاجة بنضع الفرائض وبعد كده نقول الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا يبقى احنا قلنا الإرث ده إما بالفرض وإما بالتعصيب، يبقى بنأول بنقوله أصحاب الفرائض هيت والفرض بتاعه كذا، وبعد كده نقول الباقي تعصيبا. فلو احنا قلنا الزوج له الربع وابن الابن له الباقي تعصيبا، طب فين الاب والام دول اصحاب الفروض؟ فاول حاجه نخلص اصحاب الفروض وبعد كده نوجه الكلام الى الارث بالتعصيب. فالزوج له الربع، قلنا الزوج له الربع عشان وجود الفرع الوارث المتمثل في ابن الابن. الام لها السدس لوجود الفرع الوارث، الاب كذلك له السدس. لما يكون الفرع الوارث ذكر الأب لا يزاد عن السدس، لو كان الفرع الوارث ده أنثى الأب بياخد السدس وبعد كده نقوله والباقي تعصيبا لو كان يعني بقيت فضلة من التركة. دايما كده يعني ممكن أول ما نشوف الفرع الوارث أنثى وفي أب نقول الأب السدس على طول. أرى أي فرع وارث أول ما نجد في فرع وارث بنت ابن بنت ابن ابن ابن أي صورة من الصور وترك أب وأم نقول الأم لها السدس الأب لها السدس. وبعد كده ننظر الفرع الوارث ده إيه، ذكر ولا أنثى؟ ذكر خلاص لا يزاد للأب عن السدس. ليه؟ لأن الولد هيبقى إيه بالتعصيب. إنما لو كان هو الفرع الوارث ده أنثى يبقى مع الأب كده نقوله زائد الباقي تعصيبا. سواء بقى يعني كانت بقيت فضلة من التركة لم تستغرق يبقى تروح للأب، او كان اصحاب الفروض استغرقوا التركه باكمالها يبقى مش هيروح حاجه. لكن احنا ايه بنبقى فاهمين المساله ان الاب بياخد بالفرض والتعصيب في حاله ان الفرع الوارث ايه انثى. في حاله الفرع الوارث ذكر الاب ياخذ بالفرض فقط، ياخذ بالفرض لان الولد هيبقى هو ايه اللي ياخذ بالتعصيب. فالزوج له الربع نتيجه وجود الفرع الوارث، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الأب أيضا له السدس نتيجة الفرع الوارث، باقي التركة هتقول بالتعصيب إلى ابن الابن. قلنا لأن ابن الابن يقوم مقام الابن، ابن الابن يقوم مقام الابن لأنه لم يوجد في الطبقة السابقة له من يحجبه، ما فيش ابن أساسا، يعني ما فيش ابن. يعني المسائل دي ساعات بيبقى إنسان توفي وترك أولاد وكان عنده ابن كان تزوج في حال حياته وأنجب ولكنه مات، بتيجي مثلا مسائل يبقى واحد كان عنده مثلا ثلاث أولاد، ثلاث أولاد ذكور منهم ابن توفي حال حياة الأب ده ولكن كان قد أنجب، مات الرجل ده اللي هو جد الأولاد مات، هل الأولاد دولت بيرثوا من الجد ولا لا؟ نقول له لا ده موجود أساسا أعمام لهم، موجود أبناء للرجل ده، ده ابن ابن حطهم كده ادي الاب اهو وبعدين لي ابناء وبعدين ابناء ابناء. فنيجي نقوله لا الابناء دولت يحجبوا ابناء الابن، يبقى نقوله الذي مات في حال حياه ابين يبقى ده ليس له في الميراث، اولاده ما لهمش في الميراث الا في حاله انه يكون ترك اساسا اخوات بنات اللي هم اولاد الرجل دول يبقى عمات يعني الاولاد دول، ففي الحاله دي هنورث بعد كده يعني الاولاد نورث الاولاد بالتعصيب. لكن هو ده موجود يبقى ذكور اعمام لهم يبقى العم ده يحجب اللي هو ابن الاخ يحجبه، يبقى على ذلك يبقى الجد ده توفي هل اولاد الابن توفي في حال حياه ابيه ليه في الميراث؟ نقول له لا، لو كان ليه اخوه اشقاء او يعني اخوه الاب حتى يبقى في الحاله ده هي دولت اللي هيرثوا، اما ابناء الابن توفي في حال حياه ابيه ده لا يرث. ابن الابن في حاله يبقى هو كان كان رجل له ولد واحد تزوج انجب ومات الولد ده هو فاصبح موجود ابن الابن، يبقى ابن الابن ده هيرث من الجد. نقول ليه؟ لانه لم يوجد في الطبقه التي قبله من من ايه يحجبه، ما فيش ايه ليه اعمام. فعشان كده نقول ابن الابن ده هيحوز باقي التركه بالتعصيب بعد اصحاب الفروض. يذكر بعد كده مسائل عن فرض الثمن. قال رجل توفي عن زوجه وعن ابن وعن اب وعن ام، يبقى الزوجه على طول نقول لها ايه الثمن لوجود الفرع الوارث. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى الزوجه في الحاله دي لها الثمن كنتيجة وجود الفرع الوارث. الأم ترث السدس، الأب يرث السدس، والابن طبعا هيأخذ الباقي تعصيبا، الابن هيأخذ الباقي تعصيبا. طب احنا لو قلنا بدل الابن ده بنت، يبقى توفي عن زوجة وعن بنت وعن أب وعن أم، نقول الزوجة لها الثمن، الأم لها السدس، الأب له السدس، البنت لها النصف. نقول لما يكون بقى الفرع وارث أنثى نكتب جنب الأب بعد السدس كده وإله الباقي بالتعصيب، سواء بقى يعني بقي شيء من التركة أم لم يبقى، لكن يبقى ده حل المسألة كده. يبقى الأب له السدس زائد البقي تعصيبا لو كان الفرع الوارث أنثى، لو كان الفرع الوارث أنثى. لو كان الفرع الوارث ذكر يبقى الأب لا يزاد عن السدس، ما يكتبش جنبه الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. يبقى ده مسألة الثمن. أيضا في مسائل عن فرض الثلثين، نقول رجل توفي عن بنتين، زي مسألة مين اللي احنا ورينا عليها، سعد بن الربيع رضي الله عنه. يبقى مسألة سعد بن الربيع، واحنا ذكرنا هذه السنة هي ازاي تفسر لنا القرآن، قلنا الآن طبعا بالقرآن، واحنا قلنا فيها الرد على القرآنيين اللي هم قالوا احنا لسنا في حاجة الى السنة، فقلنا المسألة دي بتبين كيف الحاجة الشديدة الى السنة. قلنا لأن آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن النصف. طب لو كانوا بنتين، الآية ما بينتش، دي الآية بتقول كده فإن كنا نساء فوق اثنتين، وقالت ذكرت الواحدة وذكرت فوق الاثنتين. طب لو كانوا بنتين زي قصة سعد بن الربيع رضي الله عنه، يبقى على ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنتين الثلثين. يبقى دي السنة اللي بينت هذا الكلام. فهذا رجل توفي وترك بنتين وترك أب وترك أم، يبقى وما كانش ليه زوجة، يبقى كان الزوجة توفيت قبله، أو يعني أنه كان في فراق بينه وبينها وامتهت مدة العدة، يبقى في الحالة دي توفي ذلك الرجل وترك بنتين وترك أب وأم، يبقى نقول أن البنتين بيرث إيه الثلثين. يبقى كما ذكرنا في قصة سعد ابن الربيع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث بنتي سعد ابن الربيع الثلثين، وبالتالي بدأ تطبيق الآية يبقى لهم الثلثين. الأم لها السدس، الأب نقول له إيه السدس. وبعدين لأن وجود الفرع الوارث بننظر بقى النظر الثانية، فرع الوارث ده إيه، أنثى ولا ذكور، ده إناث أهو، يبقى نقول زائد الباقي تعصيبا للأب، على الرغم مش هيبقى حاجة لأن السدس والسدس ثلث هما ثلثين، يبقى تاخد كده بس مسألة تتحل كده دايما. يبقى احنا نقوله أدي الأم السدس، أدي الأب السدس. وبعدين ننظر بقى بعد ما كتبنا أصحاب الفروض أهو، ننظر الأب ده ممكن ياخد حاجة تانية، نقوله ده هو ترك فرع وارث أنثى، يبقى نكتب الباقي تعصيبا. نجمع احنا المسألة نقول والله ده المسألة يعني هتبقى تم استغراق التركة بأصحاب الفروض تماما، خلاص بس هي المسألة كده. ده لو كان حيبقى سهم يعني من هذه الأسهم يبقى كان حيقول إلى الأب بالتعصيب. نقول أيضا يعني رجل توفي عن بنتين وعن أم وعن زوجة وعن أخ الأب، يبقى رجل توفي عن زوجة وعن أم وعن بنتين وعن أخ الأب، يبقى نقوله أن البنتين يبقى بيحوز إيه ثلثين، الزوجة الثمن، ليه فرع الوارث، الأم السدس، ليه وجود الفرع الوارث. ما ننساش إحنا ما نملش من التكرار، قلنا لأن دي بتثبت المسائل دايما كده، نقول دي كذا عشان كذا بدل بتاعهم، وقلنا دايما أصحاب الفروض الإجابة على أصحاب الفروض ده يستحق كذا وكذا كله من الآيات، كله من الآيات، فإحنا ننتبه كده. يبقى الآيات في سورة النساء هي العمدة في الكلام عن المواريث. نتخيل المواريث دي كلها اللي هو البعض قال عليها أنها طلاسم، كلها بتتحل عن طريق الآيات. أنت لو حفظنا الآيات وعرفنا هذه صاحب الفرض، هذه مثلا هذه البنت بتاخذ قد ايه، لو كان اكثر من بنت بتاخذ قد ايه، لو كان الاب او الام ويا ترى لهم فرع وارث وشرع وارث، فرع وارث يبقى بيرث السدس السدس، ونقول الام لها الثلث في حاله كذا وكذا، الزوج ليه كذا في حاله عدم وجود الفرع الوارث، ولو كذا في حاله وجود الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث الزوجه ليها كذا في حاله عدم وجود الفرع الوارث، وليها قد كذا لما يكون في فرع وارث. هذه الاخوه الام، يبقى مساله الكلاله الاخوه الام يرثوا ازاي بالفرض، الاخ الام السدس، الاخت الام السدس، لو كانوا اكثر من اخين او اختين مثلا او عدد من الاخوه والاخوات الام يبقى ده لا يزاد عن الثلث كما بينا. الايه الاخيره تتكلم عن الكلاله، تتكلم عن الاخوه اشقاء او الاخوه لاب، بنورثهم ازاي، لو كان ترك اخت واحده، لو ترك اكثر من اخت، طب لو كان هو اساسا ترك اخوه اشقاء ذكور فقط، طب لو كان خليط من الذكور والاناث، نقول الايات بتجاوب على كل الكلام ده، الايات بتجيب على كل ذلك الامر. وبالتالي يبقى احنا اساسا لما نحدد صاحب الفرد ونصيب كل صاحب فرد يبقى بنجد الدليل من القران، او اللي هي يبقى دليل السنه زي توريث الجده وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي ترك زوجة، ترك بنتين، ترك أم، ترك أخ لأب. فنيجي نقول والله الزوجة هتعرف الثمن لوجود الفرع الوارث، طب البنتين يبقى الثلثان، يبقى كما بينا دي قصة سعد بن الربيع وتطبيقا للآية. الأم تأخذ السدس نتيجة وجود الفرع الوارث، الأخ الأب ياخذ الباقي تعصيبا لأن ده عاصب بنفسه، أخ لأب، الأخ الأب هياخد الباقي تعصيبا لأن ما فيش أخ شقيق، لو في أخ شقيق هيحجب الأخ الأب لأن ده الطبقة اللي بعده، فما ينفعش إن احنا أساسا ندي الأبعد ونترك الأقرب، دايما في الميراث بيعطى الأقرب وطبعا هو أولى من الأبعد، فالأخ الشقيق ده نقول هو يبقى هيحجب الأخ الأب لو وجد، لكن الأخ الأب نتيجة إن هم فيش أساسا أخ شقيق يبقى عند ذلك هيأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ الباقي تعصيبا. أيضا من مسائل عن فرض الثلثين يبقى رجل توفي عن أختين شقيقتين وعن أم وكذلك عن أخت الأم، يبقى أخ توفي عن أختين شقيقتين وعن أم وعن أخت الأم، نقول أن الأختين شقيقتين يبقى إيه؟ فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك، يبقى هنا حيارث الثلثين، يبقى بقية الكلالة، بقية الكلالة ويرث وإن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يبقى هذه الأختين شقيقتين يرث الإيه؟ الثلثين، لأن مش موجود معصب لهم، ما عندهمش أخ شقيق أو معهم أخ شقيق، يبقى دي إيه؟ عصبة بغيره، يبقى الورث الإرث هنا بإيه؟ بالتعصيب للذكر والتحظ الأنثيين، لكن هم تركوا أختين شقيقتين، يبقى لهم دلوقتي الثلثين، أدي بنص الآية. الأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة، الأخت الأم لها السدس، الأخت الأم لها السدس، قلنا من عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود إيه؟ الأب، يبقى الأخت الأم هتارث، تارث إيه؟ السدس. احنا وجمعنا دول تطلع ايه؟ يطلع واحد صحيح، يبقى تم استغراق التركه باكملها. طب احنا لو كنا على نفس المساله كده قلنا ترك كمان اخ الام، ترك اخ الام، فهنجد كده يبقى الاخت الاختين شقيقتين يرث الثلثين، الام ترث السدس، الفرع الوارث لعدم وجود الفرع لوجود العدم من الاخوه، من الاخوه الاخت الام ترث السدس، الاخ الام يرث السدس. احنا لو جمعنا المساله كده تبقى فوق الواحد الصحيح، يبقى دي مساله هنعرفها بعد كده تسمى العول، نقول عاله المساله، عاله المساله، يبقى دي كلها لما نجمعهم كده هنجد ان هي ايه بتبقى اصل المساله تبقى سبعه، تبقى ايه سبعه، يعني ادي سدس وسدس وسدس وثلثين، لما نوحد المقامات كده يبقى طبعا دي هتبقى بعد ما انقطع على الستة، فيبقى ده لأربعة واحد واحد واحد تجمعها يبقى سبعة. فمسألة العول دي يبقى نجد ان هو اصحاب الانصبة هيقل نصيبهم، يبقى نقول ان الاختين شقيقتين يعني هياخدوا اربعة من سبعة، الاخ الام تاخد واحد من سبعة، دي مسألة العول هنعرفها بعد ذلك. يبقى لما يكون أصحاب الفروض يستغرقون أكثر من التركة أكثر من التركة، يبقى في الحقيقة هنجد أن الأنصبة دي هتقل، الأنصبة دي هتقل، هما لهم التلتين، ولكن في الحالة دي التلتين لما تحسبوا ده هيطلعوا أربعة من سبعة، قسم السبعة أسهم دول هما لهم أربعة من السبعة، لأن دول كلهم أصحاب فروض. فلما أصحاب الفروض بيستغرقوا التركة، زي ما قلنا أصحاب الفروض لما يستغرقوا التركة يبقى نقول باقي التركة يبقى إيه بالتعصيب. صعب أسعاد أصحاب الفروض دولت نقول إن هما نقول إن هما مجموعهم زاد على التركة، يبقى تم استغراق التركة وأكثر من ذلك كمان بمجموع الفروض بتاعته. يبقى ده مسألة نقول عالة المسألة، عالة المسألة، وهنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن العول. لكن هنا طبعا المسألة إن أصحاب الفروض استغرقوا التركة بأكملها. يبقى لو كان في مثلا لو كان في أي حد بيعصب كده، يبقى مثلا موجود عم، يبقى في عم مثلا نقول العم ياخد الباقي تعصيبا، لكن الباقي تعصيبا ملوش حاجة خالص، لأن هو أدي تلتين وسدس وسدس، يبقى دولة تم استغراق التركة بأكملها. لو كان طريق عم بقى، يبقى العم ده بياخد بالتعصيب، ده عاصب بنفسه، لكن الكلام ده هيذهب ليه؟ ما بقي الحق الفرائض بأهلها، أدي الفرائض أهو، يبقى أصحاب الفروض عطناهم الأول والباقي يروح بالتعصيب، لكن ما وجدناش شيء، يبقى العم ياخد بالتعصيب لكن لا يجد شيئا. ليه؟ لأن أصحاب الفروض استغرقوا التركة بأكملها، استغرقوا التركة بأكملها. ناخد مسائل عن فرض الثلث. يبقى رجل توفي عن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق، توفي عن زوجة وعن أم وعن أخ شقيق، يبقى نقول الزوجة هنا احترست دي الربع. ليه؟ لعدم وجود الفرع الوارث، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إيه؟ ولد. الأم الثلث ليه؟ عشان ماشي الدليل، احنا قلنا لازم نبقى حافظين الآيات ايه؟ فإن لم يكن له ولد بتقول كده أرثي أبوه فالأمين، فإن كان له إخوة فدول ما فيش عدد من الإخوة، ده أخ واحد فيش فرع وارث، يبقى في الحالة دي لها الثلث، وباقي التركة يذهب بقى الأخ الشقيق بالتعصيب، هو يرثوها إن لم يكن إيه لها ولد، فيبقى هو يذهب إليه الباقي بالتعصيب. هذه الأم في الحالة دي ورثناها الثلث، يبقى ورثنا الأم الثلث، وقلنا لأن عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة. نقول يعني توفيت امرأة عن زوج، عن زوج وعن أم وعن أخين لأم وأخت لأم، يبقى توفيت عن زوج وعن أم وعن أخين لأم وأخت لأم، يبقى الزوج لها دي النصف لعدم وجود، فالأم لها السدس لوجود عدد من الإخوة، تركت أخين لأم وأخت لأم، يبقى كلهم شركاء في الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو كان أخ لأم أو أخين لأم أو أختين لأم أو أخ الأم وأخت الأم، يبقى لكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك يبقى فهم شركاء في الثلث. يبقى في الحالة دي ثلاث إخوة الأم، إحنا بغض النظر ما بننظرش بقى ذكور ولا إناث، لأن الذكر كالأنثى يتساوى في هذه المسألة، يتساوى في هذه المسألة، وبالتالي عشان كده نقول أنت لابد أن تسلم للشرع، الشرع في المسألة دي لم يفرق بين الذكر والأنثى، لكن في الإخوة والأشقاء الإخوة والأب فرق ما بين الذكر والأنثى، يبقى لكن هنا لم يفرق، الذكر كالأنثى، الذكر هنا ليس من أهل التعصيب، ولكن هو بيرث بالفرض اللي هو الأخ الأم، يبقى الأخ الأم ده هيرث بالفرض، الأخ الشقيق أو الأخ الأب بيرث بالتعصيب. فنقول عشان نعلم أنك أنت لابد أنك أنت تسلم، والدين مش بالرأي، الدين بالرأي مش بالرأي. إيه الفرق ما بين الاثنين؟ نقول ده ذكر وده ذكر، لكن قال ده بالتعصيب وده بالفرض. والمساواة بين الأخ الأم والأخت الأم، هنا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة الأشقاء والأخوات، أو الإخوة الأب مع الأخوات الأم. فيبقى في الحالة دي الإخوة الأم حنورثهم الثلث لقول الله تبارك وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، والزوج له النصف، قلنا بالفرض لعدم وجود الفرع الوارث، والأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولكن وجود عدد من الإخوة، وجود عدد من الإخوة. إن شاء الله تعالى يعني هنكتفي بذلك القدر. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا